أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تهسل مما ذكرنا أنما ذكر السيد الشريف من استحالة ترسل المسؤول الشفافي من مسؤول الشيء أو من ذات الشيء لمواقعه آزان لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا يلزم من أخذ مسؤول الشيء في المسؤول الشفافي أخذ الأرض العام في الفاس، ولا يلزم من أخذ ذات الذات في المسؤول الشفافي انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية على ما تقدم. وذكرنا أن أخذ باطع الذات في المسؤول الاشتقاقي إن كان باطلا في نفسه على ما تقدم، إلا أن لازم ذلك ليس هو الانقلاب، فإن ثبوت محمول على إطلاقه للموضوع إذا كان ضروريا لا يستلزم هذا أن يكون المؤيد أيضا ضروريا، بل تابع لضرورية الحيض وعدمه، فقد يكون ثبوت شيء على إطلاقه يعني لا بشرط ضروريا، ومع ذلك لا يكون المؤيد ضروريا بل عدمه يكون ضروريا. لقد بينا هذا، ومما ذكرناه يظهر بطلان الاستدلال على ترتب الإنسان على عكس ما ذكره السيد الشريف، يعني ادعي لأن أخذ مفهوم الشيء في المجهول الاشتقاقي يستلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية. ذكره السيد الشريف في أخذ باطل الذات، وهذا المستدل وهو صاحب الفصول قدس الله نفسه استدل على بطلان أخذ مفهوم الشيء في المدلول الاشتقاقي بانقلاب استحالة ذلك بانقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية على تقدير أخذ مفهوم الشيء في المدلول الاشتقاقي، بتقرير أن ثبوت مفهوم الشيء لكل شيء من الأشياء ضروري، فإنه عرض عام لجميع الأشياء، وكل ما يكون شيئا في الخارج، فالإنسان شيء بالضرورة، والجماد شيء بالضرورة، إلى غير ذلك من الموضوعات المتعددة. فإذا قلنا الإنسان كاتب، وقد فرضنا أن القضية كانت ممكنة، وأخذنا في مفهوم الكاتب مفهوم الشيء، ينحل هذه القضية إلى قولنا الإنسان شيء له كاتب، وثبوت مفهوم الشيء للإنسان ضروري، فيلزم من أخذ مفهوم الشيء في مفهوم الكاتب يلزمه انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية. ظهر مما ذكرناه فساد هذا الاستدلال، فإن ثبوت مفهوم الشيء لا بشرط لبناء قيده على الإنسان وإن كان ضروريا، إلا أنه إذا قيد هذا المطلق بقيد له الكتابة فلا محالة يكون المحمول حسة خاصة من هذا المعنى من هذا الطبيعي، وثبوت الحسة الخاصة ليس بضروري، ولا منافاة بين أن يكون ثبوت العام ضروريا ولا يكون ثبوت الخاص ضروريا، بل قد يكون عدمه ضروريا، فيسقط قولنا البقر حيوان بالضرورة، ولا يسقط أن البقر حيوان ناطق بالضرورة، بل ليس بحيوان ناطق بالضرورة. يعني لا تنافي بين أن يكون ثبوت المعنى على نحو لا بشرط ضروريا ولكن مقيدا بقيد يكون ممكنة القضية يعني أو تكون ممتنعة ضروري العجب كما في البقر في قولنا البقر عبام الناطق فإن هذا ضروري العدم لا أن ثبوته ضروري فلا مناقة بين أن يكون ثبوت مفهوم الشيء على إطلاقه وإذا اتزلى بشر أن يكون هذا ضروريا ولكن الحسة الخاصة الشيء المقيد بأن له الكتابة هذا لا يكون ضروريا لا ترابي بين الأمرين وأما ما ذكره صاحب الفصول الثانية من أن التقييد لا يناقض الانطلاق فإن القيد إذا كان ثابتا في الواقع صدق الإيجاب بالضرورة لو فرضنا أن الإنسان في الواقع كاتب وهذا القيد ثابت له فالإيجاب ثابت بالضرورة وإذا لم يكن القيد ثابتا كان العدم ضروريا السلب ضروري فالقضية الممكنة تنقلب إلى القضية الضرورية لا محالة إما ضرورية الثبوت أو ضرورية السلب فالمسرور بحاله لم يسبب صاحب الفصول أثبت الله نفسه إلى أن ثبوت مفهوم الشيء للإنسان مثلا لن كان ضروريا إلا أن هذا لا يستلزم أن يكون ثبوت الإنسان المقيد بالكتابة أيضا يعني الشيء المقيد بالكتابة أيضا ضروريا التفت إلى هذا فأراد تفسير الانطلاق بوجه آخر وهو أن القيد يدور أمره في الخارج بين الوجود والعدم إذ لا يرتفع النفيسان ولا يجتمعان فهذا القيد إذا كان ثابتا في الواقع فالإيجاب ضروري وإذا لم يكن ثابتا في الواقع فالسلب ضروري فعلى كل حال الانطلاق صحيح هذا لابد أن يعد من غرائب الكلام من مثل صاحب الفصول بعد من هو دونه بمراتب فإن الوجود واقعا والعدم واقعا ليس في مناط بلا بالقضية الضرورية يعني ليس في مناط اتصاف القضية بالضرورية وإلا لم يوجد ممكنة في العالم أي قضية حتى على البساطة إذا قلنا الإنسان كاذبون لا يخلو الحال إما أن الإنسان كاذب في الخارج فالقضية ضرورية الوجود إذا لم يكن كاذبا في الخارج فالقضية ضرورية العدم فأين الممكنة الميزان في اتصاف القضية بالإنسان ملاحظة ذات الموجود وذات المحمود لا بقيد أنه يتصف به في الخارج أو غير متصف به في الخارج فإن هذا من الضرورية بشرط المحمول والضرورة بشرط المحمول ثابتة في جميع القضايا يعني ليست قضية غير ضرورية مع هذا القيد الإنسان المحروز به الكتابة كاذب بالضرورة والإنسان المحروز فيه عدم الكتابة ليس بكاتب بالضرورة ليس يعني تقسيم القضايا إلى ممكنة وفعلية وضرورية ودائمة إنما هو بلحاظ ذات الموجود وذات المحمود لا بلحاظ فرض الاتصاف به خارجا إذا فرز إذا لوحظ هذا يعني فرز الاتصاف بوجود المحمول أو فرز الاتصاف بعدم المحمول جميع المزايا ضرورية من دون فرق بين أن يكون المقرون الاشتقاقي مركبا أو بسيطا، فلنفرض هذا في الجوامد كل قضية حتى إذا كان المقرون جامدا وغير مستقر. أيضا يجب في هذا الكلام إن القضية ضرورية لا محالة فإنه إما مستقر أو غير مستقر. إذن ظهر مما ذكرنا أن ما ذكره صاحب الفصول من الانطلاق ليس بصحيح، يعني كما أن أخذ مفهوم الشيء في المفهوم الاشتقاقي لم يكن مستلزما لأخذ العرض العام في الفاز، كذلك لا يستلزم انطلاق القضية الممكنة إلى الضرورية. وأيضا ظهر مما ذكرنا أن تدن به صاحب الكفاية خدمة الله نفسه على استهالة أخذ باقي الذات في المفهوم الاشتقاقي، فأن لازمه أخذ النوع في الفرد أو أخذ النوع في العرض العام، هذا أيضا ظهر تصادف، فإنه خدمة الله نفسه قد ذكر أن المفهوم الاشتقاقي غير مركب من واقع الذات وسلوك المبدا له، فانه على هذا يلزم ان يكون معنى قولنا الانسان ناطق الانسان انسان له النطق، فيكون مفهوم الانسان ماخوذا في مفهوم الناطق. اذا كان هذا المفهوم اي مفهوم الناطق إذا كان فصلا حقيقيا فيلزم من أخذ الإنسان فيه أخذ النوع في الفات، وهذا قلب، فإن الفات المقدم للنوع وجزء للنوع، كيف يمكن أن يكون النوع جزءا من الفات؟ هذا غير معقول، ما فرضناه جزءا لشيئين لا يمكن أن يكون ذلك الشيء جزءاً له، هذا قلب واضح. وإذا لم يكن مفهوم الناطق فصلاً حقيقياً بل كان عرضاً خاصاً كما ذكره، حينئذ يلزم دخول النوع في العرض، وهذا أيضاً غير معقول، فإن العرض ينتزع من خارج مقام الذات، كيف يمكن أن يكون النوع الذي هو ذات الشيء ومعروض العرض ومأخوذا في العرض؟ هذا أيضا قلب، فلا يكفي هذا الاستدلال على أن يكون الناطق فسرا حقيقيا، بل على كلا التقديرين، يعني سواء كان فسرا حقيقيا أو أرزاً خاصاً، على كلا التقديرين لا يمكن أخذ مفهوم الإنسان الذي هو نوع فيه، إما لأن أخذ النوع في الفرد سيل أو أن أخذ النوع في الأرز الخاص سيل. أيضاً ظهر جواب هذا مما تقدم، فإن الناطق بمفهومه ليس بفصل ولا بعرض، وإنما الفصل على العرض ومبدأه، النطق هو فصل الإنسان والنطق هو العرض الخاص، لا المفهوم الاشتقاقي بما هو مفهوم اشتقاقي. وحيث إن النطق لا يحمل على الإنسان سواء كان فصلا أو عرضا، لذلك يعبر عنه بالمفهوم الاشتقاقي، يعني يجعل في ذن مفهوم الاشتقاقي فيحمل على الانسان، فيقال الانسان ناطق او الانسان قائم. والا فمن الضروري ان ما هو من اعراض الانسان هو القيام والذكر والكتابه، هذه الاشياء هي خاصة الإنسان ومن عوارضه الخاصة، لا مفهوم القائم والكاتب والزائد او المحكوم الناصر كل ذلك لا يكون. فلا منافات بين ان يكون محكوم الانسان محفوظا في محكوم الناصر ولا يلزم من ذلك اخذ النوع في الفصل ولا في الارض الخاص حتى لجن هذا مما تقدم. وإن قلنا إن ذاك الذات غير مأخوذ في المفاهيم الاشتقاقية يقينا إلا أن هذا البرهان لا يكون. لقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه وجها آخر لعدم تركه المفهوم الاشتقاقي وحاصله أننا لا نرى تكرارا في الموصوف في قولنا زيد القائم مثلا او زيد القائم او غير ذلك الموصوف لم يتكرر. من عدم تكرر الموصوف في مثل هذا الكلام وغيره نبذل ان المفهوم غير مركب لا من واقع الذات ولا من مفهوم الذات. هذا الذي افاده قدس الله نفسه بالنسبة إلى واقع الذات صحيح. إذ لا نرى أن المفهوم من قولنا زيد القائم أو زيد الإنسان القائم يا زيد القائم لم يتكرر زيد في الكلام، فليس معنى قولنا زيد القائم يعني زيد زيد له القيام، أو ليس معنى زيد القائم يعني زيد زيد المتكبر بالقيام، هذا لم يتكرر. ذات المفهوم العرفي فنستكشف من ذلك ان واقع الذات غير ماخوذ في مدارج الاشتقاقيه. واما مفهوم الشيء فليس فيه تكرر للموصوف لان مفهوم الشيء هو الرسم لا انه موصوف. فقولنا زيد كاذب يعني زيد مكتسب بالشيئيه الخاصه شيء كذلك حسه خاصه من الشيء اين هنا تكرر الموصوف كما اذا صرحنا بذلك فقلنا الانسان شيء له اشتاقه افهنا تكرار للموصوف. وقال ان الموصوف لماذا تكرر في الكلام الموصوف والإنسان والوصف كل شيء من الأعراض العامة يعني من العوارض العامة لا للعرض. الشيء من عوارضه ولواهجه فالإنسان يلحقه الشيئية بخصوصية خاصة أن له انتخاب. فأين هنا تكرار الموصوف؟ نعم لو كان معنى قولنا الإنسان كاذب أو الإنسان الكاذب الإنسان إنسان له اجتابة الإنسان إنسان مكتسب بالاجتابة كان هناك تكفير لا معنى إلا أن المدعى كما سنبين إن شاء الله ليس هو تركب المدلول الاشتقاقي من واقع الذات وثبوت المبدا له بل المدعى هو تركب المشتق من مفهوم الشيء على الابهام من دون خصوصيه فيه الا الى المبدا. فقولنا الانسان كاذب يعني الانسان شيء له اشتابه وليس في هذا تكرر موصوف ابدا. والسلام لشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على البساطة بعد التركب بوجه آخر غير هذه الوجوه ولعله أغرب هذه الوجوه وهو أن المكتب إذا كان مركبا من الذات والمبدا فلا بد أن يكون مشتملا على النسبة أجزاء إلا معنى لتركبه من الذات والمبدأ بغير نسبة. فإذا كانت النسبة مفروضة في المدلول الاشتقاقي لزم من هذا احتمال الكلام الواحد على النسبتين فلازمه أن يكون قولنا زيد قائم أن يكون بهذا الكلام نسبة نسبة في نفس القائل بين الذات والمبدأ ونسبة أخرى بين هذا المجموع المنتسب والمنتسب إليه وزيد الذي هو موضوع القضية. وثانيا لو فرضنا أن النسبة مأخوذة في المدلول الاشتقاقي لازم من هذا أن يكون جميع الاشتقاق مبنيا، فإنه من الجن مشتمل على المعنى الحرفي والاشتمال على المعنى الحرفي الشباهة بالحروف من هذه الجهة من جهة الاشتمال على المعنى العرفي، يعني تزمل المعنى العرفي. هذا يقتضي أن يكون الكلمة مبنية مع أن المستقبل من المعرفات كانت بلا. فحيث إن المستقبل معرب وليس بمبني يتنسكه من هذا أن ليس فيه شباهة الحروف فهو لا يتنسكه ما أنه على تقدير أخذ النسبة به النسبة معنى حرفي فالمعاني الاشتقاقية لاشتمالها على المعاني الحرفية يلزمها أن تكون مبنية. وكلا الكرامين كان الجملة كلاهما غريب بثنا. أما الكلام الأول وهو أنه يلزم اشتمال الكلام على رسبته، أولا هذا لا محذور به لكثيرا ما باقر في لغة العرب غير لغة العرب لا مرحبا هذا غلام زيدي غلام زيدي مستمل على النسبة الناقصة لهذا المنتسب والمنتسب إليه المجموع يحمل على زيد هذا ليس فيه محذور بل قد يكون الكلام فيه نسبتان مستقلتان، يعني ليست النسبة ناقصة كما إذا قيل زيد منيع جاره زيد حاض سيده زيد سريع مكله إلى غير ذلك زيد أبوه أمره كل ذلك ممكن أن يكون الكلام مشتملا على نسبة. فهذا الكلام المشتمل على النسبة يكون محمولا لموضوع آخر ليس في هذا أي محذور. هذا أولا وثانيا لا يلزم ذلك لأن العبرة في النسبة على الكلمتين في كلام وهذا بحسب الإنزلال أن المفهوم الاشتقاقي ينحل إلى شيء له نسبة الجزاء نظير كلمة الإنسان التي هي تنحل إلى قولنا حيوان ناطق وهذا تحليل وإلا فلا إشكال في أن كلمة قائل من المفردات وليس من المركبات الناقصة. وقد ذكرنا سابقا أن النزاع هنا ليس في المفهوم الإدراكي وما يتصوره الإنسان من هذا اللفظ وإنما النزاع في التركيب والبساطة في الإنهلال. التركيب في الإنهلال لا يقتضي أن يكون الكلام مشتملا على نسبتين بل نسبة واحدة، فإن كلمة الكافر مثلا كلام كلمة واحدة لا أنها كلمتان بل وفيها نسبة ناقصة فلا يلزم ذلك وعلى تقدير اللزوم لا محذور فيه. فأما ما ذكره قدس الله نفسه ثانيا وهو أغرب من الأول فأن لازمه أن يكون هذا الكلمات المستقات مبنية قد تقدم الكلام في أن المستقات موضوعة بوجعين أحدهما وضع المادة والآخر وضع الهيئة الهيئة وضعها حرفي دائما الذي ذكره النهي النور أن الشبه يوجب أن يكون الكلمة مبنية وما إذا كانت الكلمة موضوعة لمعنى لأن شبه بالحروف بوجه واحد كأسماء الإشارة والموصولات وغير ذلك من المخرجات. وأما إذا أردنا من المادة وهو الكتاب مثلا غير مستمر على معنى حرفي أبدا، وإنما المعنى الحرفي نشأ من الهيئات، فهذا لا يجب أن يكون الكلمة المبنية. فالمبني ما شابه الحرف بمدلوله الوجهي، يعني بمدلوله الوجهي للإسم بما هو إسمه، لا من جهة الهيئة بوجه آخر. الهيئة وجهها وجه الحروف على ما تقدم، يعني يوجب تدليكا كما تقدم الكلام في ذلك، قلنا الحروف موضوعة لتدليك المعاني الإسمية، الهيئات أيضا كذلك، يعني هذا الاسم من الهيئات. فهذا أجنبي عن كون المستقبل مبنيا، فإن المستقبل لم يوجع بوجه واحد حتى يقال إنه مستمر على المعنى العربي، بل موضوع بوجهين، أحد الوجهين ليس فيه معنى حربي أبدا، وهو وجه المادة ووجه الهيئة المتمثل في المعنى العربي، فكأنه ضم معنى حربي إلى معنى اسمي، وهذا لا محظور فيه أبدا، ولا يلزم منه أن تكون كلمة مبنية أصلا. والحمد لله رب العالمين.